الحديث اتصل إسناده ويطلق عليه المتصل أو الموصول، المتصل أو الموصول، وضده المنقطع. فالمنقطع هو الذي وهو من الحديث إذا انقطع إسناده، إذا انقطع إسناد الحديث فهو حديث ضعيف. فالمنقطع هو إذا رجعتم إلى الميموريا إذا حتى أنكم يعني كملتوها بحق، فالمنقطع هو الذي يكون بين الراوي والراوي، أن هذا الراوي لم يسمع من الراوي الذي قبله الذي فوقه، أو أن هناك إبهام، أو يفهم الراوي يمكن يقول شيء حتى ثنى شيء، فهذا الإبهام يسمى انقطاعا، أو أن يكون إذا أرسله التابعي فهو مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف أيضا. المنقطع هذا هو الذي لم يتصل سنده، والمرسل أيضا هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط من وراءه، قد يكون الصحابي وقد يكون غيره. إذا هذا الذي سقط المنقطع سقط من وراءه أو كوفه مراءه، إما أن ونوعان المنقطع وهو من قبيل الضعيف، أنواع الضعيف إما أن يسقط من راوي أو يكون هناك مبهم. هذا الإبهام وهذا يعني السقط هذا يسمى انقطاعا. وكذا يرسلنا الحديث المرسل هو الذي يرسله تابعا عن رسول الله، وعشان يقول مثلا سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت كيف؟ سعيد بن المسيب هو تابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين رسول بين التابعي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون صحابي وقد يكون صحابي وتابعي، لا ندري السقط. وهذا السقط يؤثر في صحة الحديث إلا إذا تبين اتصاله من طريق أخرى، إذا تبين اتصاله من طريق آخر، وكان ذاك الاتصال قد رواه راوي عن راوي ثقة، طبعا هذا يكون بدرجة بدرجة الحديث صحيح. إذا قلنا يسمى متصلا، هناك المنقطع هناك المرسل، هو ضد المتصل وضد الموصول. أما هذا في الاتصال أن يتصل سنده بنقل عدل، إذا ما هو العدل؟ قلنا العدالة، العدالة من مقومات العدالة هي أربعة، أنك الإسلام فلا يقبل حديث من كافر، من كافر إلا إذا أسلم، إلا بعد إسلامه، هذا عليه الإجماع، أن يكون بالغا، أن يكون بالغا فلا يقبل الحديث من سفيه ولا مأتون، قد يتحمل هذا الحديث، قد يتحمل الحديث بالصغر لكن أداءه لا يقبله إلا بعد وأن يكون عاقلا، فلا يقبل الحديث من مجنون، لا يقبل الحديث من مجنون. وإن كان يقبل فننظر هل يؤثر ذاك الجنون في حالة إذا كان يؤثر عليه يعني في حالة يعني ضغط الشوال، لا يقبل منه الحديث، لا يقبل رواية. إذن مسلما هذه مقومات العدالة، مسلما بالغا عاقلا سالما أسباب الفسق وخوارج الأوهام. وقلنا أسباب الفسق، قلنا الفسق هو الخروج عن الشر، وهو الإتيان بالكبائر والإصرار على الصغائر. يشترط فيه أن يكون أن يشهد الجماعة ولا شيء شيء شيء أن يشهد الجماعة وأن لا تكون في دينه خرابة وأن لا يشرب الخمر وأن لا يكذب هذا مما اشترطوه في صفات العبد مما اشترطوه في صفات العبد طبعا الحد ديال العدالة الحد ديال العدالة قد اختلف فيه ولكن هم مجمعون على أن هذه مقومات العدالة أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارق الحرمة والفسق منهم الفسق الصريح منه الفسق الصريح منه الفسق المتأول مثلا الفسق المتأول الفسق الصريح مثل شرب الخمر أنا شفتهم أمثلة أخرى شرب الخمر عطي الكل يا لا شرب الخمر طبعا هذه كبيرة وفيها تعذير أنا فيها تعذير ولا لا شرب الخمر يعذر بالنسبة لشرب النبيذ شرب النبيذ هذا من الفسق المؤول لأن الأحناف قد أجازوا شرب النبيذ. نوقع خلافه السيد في التعارض. في التعارض. الحديث اللي وقع في التعارض. ورجحنا. ورجحنا. ترجع فيه النوم. الحرام. لا متعلق بالقصة. وعسل العنب. جل أبي هريرة. جل أبي هريرة. قال لي عندما أتاه بنبي. الأول شربة. نبي. لا. لا لا صدق لا لا صدق صدق صدق شاهد النبي عند الأحناف ليس فاسقا وعند غيره عند الجمهور لا تعارض إذا قلت الجمهور عند الجمهور هذا اسمه أول يعني تأول اسمه شخري يعني احتلال شرب الخمر شرب هذا طبعا هذا شيء ثاني شرعي اما النبيذ خمسه اشهر يعني في دليل شرعي في اجتنابه في تكريم هذا الشيخ ما كتاب الخمر وكل الاحاديث هذا تبع تعطيه الكتاب ديالها ديالها تعطيه ديالها حسب ما يقول هذا شرب امانه جدا الأمانة عن تقشي التفاصيل نعم معرفش صدق هذه فقط يعني لا يعني مش كده انا كشفتهم العداله العداله شو هني عندهم مشاكل وانت مخططين في تحديدها المجمع عليه هو ما ذكرناه يعني حد العداله يعني تحدي هذا مختلف فيه واحد كيفاش عرف العلم كيفاش عرف العداله عرف العلم كيفاش عرف العدالة إذا الفسق هو من مجرحات العدالة العدالة هي قلنا كما نوقف من الصريح بين المتأول فسق الصريح بين المتأول يعني عفوا الاقتباس إذا مجرحة العدالة لها مجرحات خمسة المجاهدين هناك إذا كان في حبة يوجد قبل ذلك يعني طبعا أنتم عارفين شو تشوفوا هذا داخل الجحر التعبير ولكن تشوفوا لاحقا في الفصل الثاني عن مادة عين الجحر التعبير عين الجحر التعبير طبعا هذه فقط هذه معلومات يعني إشارة لابد أن نمر بها حتى يعني لا عدالة ولا لأننا عن صفات راوي الصحيح ماذا يشترط في راوي الصحيح إذا قلنا العدالة قد ذكرنا العدالة وقلنا بماذا تعرف بماذا يعرف أن هذا عدل أو الاستفادة أو بالتزكية أو بالتزكية إما بالإيواب أهل الاستقامة العدول يعني في كبار في الإيواب يقول هذا رابعا رغو ملازم للتقوى رغو ثاني أسباب الخوارج فتقبل روايته وتقبل شهادته أو أنه يكون معروف بذلك وقد استفيض خبره وشاع أنه عدل إن ناس معروفين أنهم عدول لا يحتاجون إلى تزكية لا يحتاجون إلى من يعاديهم طارق شاور بالنسبة للسلام السلام كل شيء كله كان يوسف واحد اللي كانوا يشوفوا صون الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة أي تقبل رواية لا يبحث عنه لا يبحث فيه إذن هذه بالنسبة للمجرحات العدالة المجرحات العدالة هناك خمس مجرحات هناك الكذب هناك الكذب والذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في ذلك وعيد شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتوب وقعده من النار من كذب عليه متعمدا يعني تخصيص متعمدا هذا هو المنهج النبوي كيف يعالج أخطاء البشرية من كذب عليه متعمدا يعني كذب وهي إشارات تحركه البيت بيد والدماغ بيد والسعداء والفم بيد يعني تدو نظرة مغايرة لما كنت عليه سابقا لما تقرؤونه ولما تسمعونه لابد أن تدو كونه فكر نقد وحس نقد لابد أن تملك لاحقا حس النقد لابد أن تعلم إذا من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الكذب من مجرحات العدالة فإذا كان كذبا لا تقبل رواية وبالأحرى ذلك أو لا أحرى لا تقبل شهادته التهمة بالكذب من مجرحات العدالة ما هو التهمة بالكذب؟ نعم أن يكون مشايرا بين الناس بالكذب ولا يشبه له كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اتهم بالكذب هو ان يكون معروضا بالكذب على الناس، يعرف يكذب على الناس في حديثه كذب، يكذب في حديثه. علاش قلنا ما تقولوش انه الروايه تقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا من ان يتجرأ ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتياطا تهمة في الكذب، يعني دام الكذب في حديثه مع الناس، يعني ولا متهما بالكذب، متهم بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إنسان يتعود على الكذب فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان تهمة بالكذب من مجرحات العدالة. من مجرحات العدالة الفسق، وقد بينا شيئا منه فيما ذكرنا سابقا. يعني أعطيكم واحد نظرة موجزة عن الفسق وأمثلة من الفسق. هناك البدع، حديث له شرط، الشرط هو الاتصال السالم. ما تذبش عليا، ها؟ ما تذبش عليا. الاتصال السالم. والعدالة. العدالة. كنت وين كنكتب؟ ما تذبش عليا. البدعة هي من مجرحات العدالة. البدعة من مجرحات العدالة. حديث المبتدع من كان فيه بدعة كان مبتدعا لا يقبل رواية. وطبعا البدعة ما هي البدعة؟ هل تقسيم ديالها ما هي البدعة؟ الزيادة في الدين. الزيادة في الدين. زيادة زي زي زي زي في طريقة نقصان من الدين. القضايا الشرعية يقصد بها المبالغة في التعبد وليس لها أصلا في الشرع. ما أحدثه المحدثون في أصل العبادة. في أصل الدين أو السنة. اما ان تخصص مثلا 1000 تسبيحه في مثلا في الصباح هذه تعتبر محدث هذا الامر لانه في اصل العباده. لو ما كانش هذه المسألة دخلة في صفات الرؤوسة لا يقبل من الصالح، العكس لا تجره إلا ضدك على ما تدد إلا الضعف، لا يقبل من الصالح، إذا يقبل من الصالح حتى لو كان مميزا حتى لو كان مميزا أن يكون عاقلا. أشهد الدين. أقبل من شنو؟ أنا العباد. والعيد مع عبد السلام. العيد مع عبد السلام سلطان العلماء. سلام الفسق وخوان المرء. قد قسم البدع إلى 5 أنواع بحسب أحكام كالمجرحات العدالة. فهناك بدعة واجبة، وهناك بدعة محرمة، وهناك بدعة حسنة. لا هذه واحدة صعبة سلسية. وهناك بدعة الأحكام الخمسة، وهناك بدعة مكروهة. أما الزيادة في الدين، غلو. مثلا أرجع إلى الشر، كل محدث بدعة، كل محدث بدعة في الضلالة. أرجعوا إلى في شرح هذه، أرجعوا إلى شرح هذا الحديث إلى جوامع الكذب حافظ من رجب الحنبلي. اتهام بالكذب. ان عائشة رضي الله عنها وارضاها ترجع الفسق كل بدعة ضلالة. قائد ومن جواب جامع. نعم. شيصام الشاطئ. رجعوا الى هذا الشاطئ. اذا قلنا البدعة. ما أحدث بعد ان احدثنا له بدعة. لم يكن لها سابق. هذه هي البدعة. احدثت فيما بعد. سنة 20. لان العهد النبوي. كان هناك وحي ينزل، ما تكونش فينا بدعة. هناك وحي ينزل ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم الشارع ببيان الأحكام الواردة في تلك الأمور المحدثة. طبعا كانوا يحدثون فيحدث لهم كما في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا صالحا امرنا فورا. في حديث عقد الاعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة بعد مماته، تحدثون فيحدث لكم. في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحدثون مسائل امورا فتحدث لهم احكام. يا ذا الفعل رسول الله بعد انقطاع الوحي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ولا بد أن تكون هناك أمور محدثة، أولا. إذن هذه الأمور المحدثة في جميع مسائل الحياة، مش غير الأمور هناك التوارث، هناك متغيرات. هذه المتغيرات الحكم فيها نرجع فيها الى ولذلك قسم سعيد بن عبد السلام قسم البدعه الى خمسه اقسام بحسب الاحكام الشرعيه. لكن أولاً هو مشاهدة ومنهم من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. طبعاً هذه المسائل إذا وجدت يعني تلك إشارات فقط لا ندخل في التفاصيل. أنا طبعاً عارف المسألة المحدثة لا بد فيها النظر فيها إلى الرجوع هل لها أصل في الشريعة؟ هل لها أصل في الشريعة؟ إذا وجد لها أصل في الشريعة تعطى لها مثلا عين الجر التعديل، عين الجر التعديل هو بدعة أم لا؟ لا. بدعة. يعني وله أفضل درجة أفضل من الشريعة، فهو بدعة واجبة لأنه خاص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة واجبة لا بد أن تكون. لا بد أن تكون هذه الإنسان. نعم. وكيف تعلم؟ كيف تعلم؟ الفرج. كيف تعلم؟ أما حديث سيدنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا العقيدة فالمرجئة والقدرية، نعم، الروابط من الشيعة هؤلاء مبتدعة هؤلاء مبتدئة وبدعة في العقيدة، فهم ضالون. ما نقولش كفر، فرق ضالة، فرق ضالة، كل بدعتين ضلالة، كل بدعتين ضلالة. والقدرية والروابط من الشيعة، طبعاً هؤلاء ضالون، هؤلاء مبتدئة، هؤلاء مبتدئة. ولكن إذا رجعنا إلى إلى إذا رجعنا إلى صحيح البخاري، إمام البخاري كما ذكرت سابقاً قد أخرج لبعض الرواة في الشيعة، بين الشيعة أخرج الإمام البخاري أخرج طائفة من الرواة مبتدئة. لماذا؟ قوله تعالى بديع السماوات والده كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو وحده الذي كفر الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا فهو كاذب عند والد الإمام جويد وحده. أخذ ابن حبان إجماع على أن المبتدع الداعي لبدعته لا يؤخذ حديثه لا تقبل روايته، والداعي السكت عن بدعته تقبل روايته، ولكن الداعي لبدعته ليس لأنه سوف يكون له تحريف في الحديث ذلك، ولكنه أخذ هذا الإجماع لكي يؤدب هذا الداعي لبدعته لكي يصمت عن دعوة البدعة. أصدر العلماء أحكاماً يعني حتى لا حداً لمن تريد نفسه أن يجرؤ على كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الشأن. إذا قلنا من مشابهات العدالة قلنا الكذب والتهمة الكذب الفسق الجهالة الجهالة الجهالة الجهالة الجهالة متى صاحب خمسة الجهالة صدق. إذا الجهالة هذه مشابهات العدالة ما هي الجهالة؟ ما هو الراوي المجهول؟ الراوي المجهول هناك ثلاث أنواع. صدق. نعم. لكن فيها تفصيل. صدق. إذا المجهول عدالة، مجهول عدالة باطنة. مجهول عدالة باطنة لا ظاهرة وهو المستور. الظاهر أنه يشهد الجماعة، أنه يعني يلازم التقوى. ولكن في باطنه لم يعرف باطنه. فهو المستور. لم يعرف باطنه. لأن العدل لابد أن تعرف أن يعرف باطنه هو وظاهره. أن ملازمة التقوى وشهود الجماعة شهد له إذا شهد الجماعة ولازم الجماعة فشهد له بالإيمان. مجهول عدالة ظاهرة لا باطنة. مجهول عدالة باطنة لا ظاهرة ظاهرة أنه ملازم التقوى ولكن في باطن غيرها. إذن هذا هو المستور. هذه المجهول يعني كان فيها اختلاف، كان فيها حول اختلاف في المحدثين في قبول رواية المجهول. هناك مجهول الحال، هناك مجهول العين. مجهول العين هو من لم يجتهد في طلب العلم ولم يرجع عنه الا واحد، هذا هو مجهول العين. لم يجتهد في طلب العلم، ما مشهورش تحمل الحديث ورواية الحديث بأداء الحديث غير مشهور به، ولم يروي عنه إلا راوي واحد. هذا هذه المسائل فيها تفصيل في كتاب مقدمه الصلاه قول لي شبت لينا لا وعندي لا راوي واحد. طبعا المتابعه للمقدمه للصلاه، اما منهج الاسلام جمع التعليل ففيها مسائل تفصيل كثير، لان طبعا كتاب مضغوط على تفصيل في هذه الأنواع هذه هي جميعان العدالة. إذا كان كذابا لا تقبل روايته، وإذا كان متهما بالكذب أيضا بدعة الجهالة. هذه جميعان العدالة. وطبعا هذه من الأولى غير مشهور في هذه المسائل. بعض هذه المسائل قد وقع خلاف بين المحدثين من قول الراوي ما الدليل من صفاته لأنه مبتدع مثلا أو أنه مشهور. وقع خلاف أكيد لا يروي عنه إلا راوي. نعم لا يأتي بالصغائر لأنه هذا جاء في القرآن وجاء في السنة لا بد من الذنوب إلا أن الذنوب لا صغيرة لا كبيرة مع اجتنبوا كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ولا كبيرة مع الاستغفار مع الاستغفار نعم لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار إذا العدالة يعني شيء معنوي عدل شيء معنوي معصوم عن الذنوب ولكن يعني فهمي قد تتذكر الأحوال الاختبار تبقيتها طبعا يعني أمور يعني تتبين أن هذا الشخص هو مؤمن فعلا أم لا كتب واحد وقت صلى هو في ربه وش عايش شهد جماعة كذا أحد الشهور كان لا يصلي يشعر بالغيره وتقبل تقديم كان يلتزم الجماعة شرط الشركة يعني واحد علامة الشركة Thank you. سويت ما كيفاش نعرفوا ان ديك الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم اما هو مروى عن الاسرائيليات ينام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الدليل في استدعاء بن عاصم بعد طلبات عبد الله لا تاخذ منه الكتاب واللي هو في كثر من عند داخل تاخذ منه الدفتر تقلده يكون مدلسا أو يأخذ أجر على الحديث اللي هو الواحد اللي هو في كل متيقن متيقن حاضر حاضر يعني بجسده وبعقله وبجوارحه شيء غايشه يعني في ضبطه يعني قد شرح المحددون ما هو ضبط ثم بين الجرحات منها الوهم